بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو الثلاثاء. نلحد في مكة يعني، فنأسف يعني لهذا. هو الثلاثاء الموافق 21 من الشهر 11 لعام 1416 الهجرة النبوية، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ولا زال الحديث موصولا عن كلام الشارح رحمه الله في شرحه للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث أورد المؤلف رحمه الله بعض الآيات والأحاديث، وتكلم عنها الشارح رحمه الله بكلام مفيد مستشهدا بكلام أهل العلم فيما يذكره رحمه الله. وبعد أن نسمع قراءة القارئ نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها في ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. نعم، هنا هذا هو النموذج الرابع مما أورده الشارح رحمه الله، حيث أورد آيات عن مؤمن آل فرعون وعن مؤمن ياسين، وكذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تتحدث عن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه السلام. ومناسبة إيراد قصة إبراهيم عليه السلام لأن قريشا تزعم أنها من ذريته، وهي صادقة في ذلك، وتزعم كذلك أنها على دينه، فأنزل الله عز وجل ما يبين أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مشركا بل كان موحدا. فإذا كنتم تنتسبون إلى إبراهيم عليه السلام في نسبكم وكذلك في عقيدتكم، فصححوا إيمانكم واتبعوا التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم تبرأ من الشرك وأهله، وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن قومه كانوا مثل قريش يعبدون الأوثان مع الله عز وجل، فتبرأ من الأوثان ولم يتبرأ من الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا هم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله الأوثان، أو يدعون الله ويدعون الأصنام والأوثان كما كانت تفعل قريش، فكانت تعبد الله وتعبد معه غيره. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه ومن معبوداتهم إلا المعبود الواحد الذي هو الله عز وجل، فإنه لم يتبرأ منه. فهذا مفهوم كلام الشارح رحمه الله وما ورده عن قول ابن كثير وكذلك بعض العلماء كعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي، وهؤلاء أعلام التابعين الذين كان يؤخذ عنهم التفسير. والكلمة التي جعلها باقية في عقبه هي كلمة التوحيد التي هي معنى لا إله إلا الله، فإنها إثبات للألوهية والبراءة من الشرك. وهكذا الدين لا يثبت إلا بأمرين، الإثبات والنفي، يعني الإيمان والكفر بما عدا الإيمان، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهما قضيتان لا بد منهما لكل مؤمن، والقضية الأولى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والقضية الثانية البراءة مما يضاد الإيمان من الطواغيت أي المعبودات التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيوالي الإيمان وأهله ويعادي الكفر وأهله، لا بد من هذا. ولهذا لا تكاد تجد آية تتحدث عن التوحيد إلا وهي تبين هذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآية الأخرى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا هو المحرم. والثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فتحدثت الآية عن العبادة والأخرى عن الشرك، وكلاهما إذا أمر القرآن بشيء فإنه نهي عن ضده، وإذا نهى عن شيء فإنه أمر بضده. فإذا قال لا تعبدوا إلا إياه يعني لا تشركوا به، وإذا قال لا تشركوا به يعني اعبدوه وحده عز وجل. وهذه الآيات كلها التي أتى بها المؤلف رحمه الله وما عقب به الشارح كلها على هذا المنهج: تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك. وقصص هؤلاء الأنبياء والمؤمنين هو إيمان بالتوحيد وكفر بالشرك وأهله. فهذا هو تفسير لا إله إلا الله، تفسير التوحيد أن تفعل وأن تتبرأ، لا بد منهما في كل قلب، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقلنا الحياة فيها دائرتان: دائرة التوحيد ودائرة الشرك، دائرة التوحيد ودائرة الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. فالإنسان في حياته إما أن تكون حياته في دائرة الإيمان أو في دائرة الطاغوت، أو تكون مشتركة بينهما، وأنت مطالب أن تكون في دائرة الإيمان، في دائرة التوحيد. فإنه من جاء من القيامة بالتوحيد حتى لو جاء معه بالمعاصي، فإن يعني عظم التوحيد وفضل التوحيد عند الله عز وجل يغفر به معاصي بني آدم، كما جاء في الحديث السابق: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد أمره عظيم، فصفاء التوحيد ونقاء التوحيد يحرق الله به المعاصي والذنوب. أولا يحرقها في القلب، لا يبقى لها في القلب مكان. إذا وحد الإنسان ربه عز وجل تعظيما ومحبة وتوكلا وخوفا ورجاء، هذا كله يجعل القلب صافيا. لكن إذا تعلق القلب بغير الله وخضع لغير الله وأحب غير الله وعظم غير الله وتوكل على غير الله، ضعف الإيمان في القلب، قد يضعف حتى يموت أو حتى يخرج، لأنه لا يجتمع الإيمان والشرك في القلب، لا بد أن أحدهما يخرج صاحبه. لكن المعصية قد تقع في القلب، والكفر الذي قال فيه سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أي يعني لا يفعلون أفعال التوحيد إلا وفيهم شرك لغير الله عز وجل. فالقلب إذا دخله الشرك فإن التوحيد يخرج. قد جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل عملا فيه شرك سبحانه وتعالى، لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، فإن الشرك يفسد العمل، يعني يجعله غير صالح ليقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت: وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: إلا الذي فطرني قال خلقني، وعن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلم يبرأ من ربه، رواه عبد بن حميد. يعني قريش لم تكن تجهل الله عز وجل، بل كانت تعرف الله سبحانه وتعالى، لكن القضية الكبرى هي أنهم يعبدون غيره، فليست القضية أو الخلاف في معرفتهم بالله، بل كانوا يعرفون الله، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها تدل على أن قريشا تعرف الله. وقد قلنا في درس مضى أن في قصة القسامة التي رواها ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح البخاري، وهي مما أقره الإسلام من أحكام الجاهلية، كان الشخص إذا قتل قتيلا في قرية أو في حي فإن وطالبوا بدم، يعني بدم المقتول، فإنهم إما أن يقسموا 50 يمينا أو يدفعوا يعني الدية 100 بعير. فقصة القصة التي رواها ابن عباس عن شخص من الأشخاص، يعني قصة طويلة، أن راعيا من الرعاة قتله صاحب الإبل، ثم أرسل إلى عبد المطلب ليخبره بمن قتله، مر عليه بعض الأشخاص، فعبد المطلب دعا صاحب الإبل وقال أنك قتلته، فأنكر، فقال تقسم أنت وقبيلتك 50 يمينا؟ قال نعم. فجاءت امرأة قالت يعني يا عبد المطلب إنني لا أريد أن أقسم، يعني لا أريد أن ابني يقسم، فهذان بعيران عن قسم ولدي، يعني تفتدي قسم ابنها ببعيرين، لأن 50 يمينا لكل يمين بعيران. وجاء شخص آخر بمثلها، فجاءت القبيلة وأقسمت بالله أن صاحبها لم يقتل هذا الشخص. قال ابن عباس، طبعا أقسموا بالله، لو لم تكن قريش تعظم الله ما أقسموا به، لم يقسموا بهبل ولا بالله ولا بالعزة، إنما أقسموا بالله. قال ابن عباس فلم يمر عام وفيهم عين تطرف، هلكوا جميعا، تجرؤوا على القسم الكذب فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. فالشاهد أن قريشا تعرف الله وتعظم الله، لكن تعظم معه وغيره. فإذا لابد أن نعرف، لأن هذه القضية أساسية. كثير من الناس يظن أن المعرفة بالله تكفي في الإيمان ولو أشرك مع الله غيره، وهذا هو مشكلة العصر، وفي كل جيل تقع هذه المشكلة، أن الإنسان يقع في الشرك ويظن أنه ليس هذا هو الشرك الذي جاءت الأنبياء بمحاربته، وهذا هو الشرك. ليس الشرك هو إنكار الله، فإن إنكار الله لم يحدث في التاريخ البشري إلا من أفراد، أما الجماعات والمجتمعات فكلها لديها اعتقاد في الخالق، حتى في العصر الحاضر لا تكاد تجد مجتمعا إلا وهو يعرف الله أو يعرف الخالق، حتى عباد البقر في الهند وهم يعبدون البقر يعرفون أن هناك خالقا أعلى، فلا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق. إذن ليست هذه القضية، القضية هو أن نوحد الله في أفعالنا وفي أعمال قلوبنا وفي أقوالنا. فالقضية ليست قضية إذن معرفة لله، إنما هي قضية عبادة، طاعة، حب لله عز وجل، خوف من الله، توكل على الله، يعني اعتماد على الخالق سبحانه وتعالى. فهذه المشكلة كما قال هنا الشارح رحمه الله. نعم. قال قلت يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا. نعم، هذا تعليق الشارح تعليق يعني صحيح في موطنه، يقول أن قوم إبراهيم يعبدون الله، لأن إبراهيم قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على أن الذي فطره هو الله عز وجل يعبدونه، فتبرأ من معبوداتهم إلا من الله عز وجل. فقال يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله. هذا من أعجب ما يقع فيه الإنسان، والذي يقرأ القرآن الكريم ويقرأ قوله عز وجل ولئن سألتهم أي يا محمد لئن سألت قريشا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قريش وجميع الأمم السابقة ليست المشكلة معها في عدم معرفتها بالخالق، إنما المشكلة في أنهم أشركوا مع الله غيره في الطاعة، أطاعوا غيره وقدموا أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة مع قريش ومع من سبقها. نعم. وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبدون من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، وذلك هو معنى قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، قاله المصنف. نعم. هذا هنا قوله تعالى عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه. كيف يملك إبراهيم أن يجعل الكلمة باقية؟ ماذا فعل؟ هنا لفتة كريمة من الله عز وجل تبين أن المسلم مطالب بأن يربي أبناءه على التوحيد. إذا مات الأب بقي الأبناء موحدين، فإبراهيم عليه السلام كان يحرص على أن يربي أبناءه على التوحيد، وبذلك جعلها باقية، لأنه ربى أناسا على التوحيد، أي ما مات حتى بقي ذريته موحدين، أبقى ذريته موحدين، إسماعيل وإسحاق وذريتهما. فإذا هذا مسؤولية المسلم أن يحرص على بقاء الكلمة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الموحدين في عصره، هذا ترك الكلمة بعده أي ربى عليها أناسا، فإذا تركها باقية أي علمها أناس ونقلها إلى أناس، فعندما مات عليه السلام بقيت هذه الكلمة يحملها جيل آخر. وهكذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن يبقي الكلمة وهي التوحيد، تبقى وراءه، تبقى في عقبه، تبقى في ذريته. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. كيف أصبح صالحا؟ بتربيته، فهذا هو الثمرة، ثمرته في حياته عندما يربي ذرية صالحة تبقى بعده. فتركها كلمة باقية في عقبه أي جعلها في ذريته، أنشأهم عليها وعلمهم إياها ورباهم عليها، فمات وبقيت الكلمة في ذريته عليه السلام. نعم. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق. نعم. هذه الآية جاءت بعد آية سبقتها، وهي قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالآية السابقة ذكرت الشرك في الربوبية، أي شبهوا المخلوق بالخالق أو نسبوا المخلوق إلى الخالق. والثانية تكلمت عن توحيد الألوهية وهي الطاعة، شرك الطاعة، أي أطاعوا المخلوق في معصية الخالق. فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة، فمن فعل هذا في إنسان مثله فقد اتخذه ربا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وقول ثاني، الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى. إذن فكلاهما اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، ولم يعتقدوا أنهم يخلقون، أن الأحبار والرهبان يخلقون ويرزقون. المراد هنا اتخذوهم أي أطاعوهم، لأن الله قال بعدها سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ففسرت الآية نفسها المراد بالأرباب. إذن المراد بالأرباب الذين يعبدون أي في الطاعة، فمن أطاع بشرا في معصية الخالق فقد اتخذه ربا، سواء كان عالما أو راهبا أو يعني مسؤولا أو سلطانا، أي إنسان يعني يطاع من دون الله أو يطاع في معصية الله فقد اتخذه الإنسان ربا. لهذا جاء الحديث أن أنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمخلوق لا يملك حق، ليس له حق الطاعة إلا في طاعة الله. فمن أمرك بطاعة الله فيطاع لأجل طاعة الله، أما من أمرك بمعصية الله سواء كان أبوك أو أخوك أو رئيس القبيلة أو يعني والي البلد، أي إنسان له سلطة عليك ليس له حق أن يأمرك بمعصية الله. فهذه الآية تبين أن اليهود والنصارى عندما أطاعوا العلماء والرهبان في السابق في معصية الله، كما ورد التفسير في قصة عدي بن حاتم، وإن لم تصح يعني في سندها مقال، لكن المعنى صحيح كما جاء عن جمهور المفسرين أنه ورد عنهم أنهم قالوا أطاعوهم في معصية الله، كما قال حذيفة ابن عباس، فحذيفة ومن الصحابة يقول: أما إنهم لم يأمروهم أن يصلوا لهم ولا أن يصوموا لهم، ولكنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فتلك ربوبيتهم لهم. هذا قول حذيفة رضي الله عنه. وقال ابن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمرهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أربابا. فإذا هم اتخذوهم أرباب، يعني نفس الأشخاص اتخذوا أولئك أربابا، ليس أولئك الذين هم فرضوا أنفسهم عليهم يكونوا أربابا، لكن هم. ولهذا الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية يعني يحذر من التقليد، ويحذر من يعني اتخاذ أقوال العلماء دينا. يقول: العالم قد يخطئ، والعالم الذي يخالف قوله النص يجب أن يرد، لأن العبادة أو الطاعة إنما هي في موافقة قوله للنص، لا وليست الطاعة المطلقة. فإذا أمر العالم أو أفتى بفتوى تخالف النص يرد عليه ولا يؤخذ قوله، بخلاف المقلدين، فإن كثير من المقلدين يطيعون العلماء الذين خالفوا النصوص بحجة التقليد، ويقول: هؤلاء أعلم منا وأعرف منا، فتقول: قال الله، يقول: لا، قال رسول الله، يقول لك إمامنا يعرف قال الله وقال رسول الله. ولم يبقى هناك مجال لأخذ الأحكام من الكتاب والسنة، إنما تؤخذ الأحكام من أقوال العلماء. فحالوا بين الناس وبين ما أنزل الله عز وجل. ولهذا أشنع كثيرا عليهم الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، كل ما تأتي آية في المشركين الأوائل الذين اتبعوا أحبارهم أو اتبعوا علماءهم أو عاداتهم، قال: هذا هو التقليد الذي ذمه الله عز وجل. إذن الطاعة إنما تكون في المعروف ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فمن فعل ذلك فقد اتخذ من فعل معه اتخذه ربا من دون الله سبحانه وتعالى فلم يحقق التوحيد. التوحيد مشتق من واحد وهو القلب، لابد أن يكون معلقا بواحد وهو الله عز وجل. أما إذا تعلق القلب بالبشر فهنا دخلت فيها الشركة ودخل فيه الشرك، فأصبح القلب موزعا بين أرباب شتى، بين معبودات شتى. فينبغي المسلم أن يحرص ألا يكون قلبه معلقا إلا بالله عز وجل، وكل من قادك في هذا الطريق تتبعه إكراما وتعظيما لله عز وجل، لا لأجل شخص معين، إنما طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا مراد الشافع من الله، أن التوحيد لا يصفو إلا إذا وحدت الطاعة فجعلتها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو أحد أركان معنى العبادة الثلاثة. فإن ابن القيم رحمه الله يقول العبادة تشتمل على ثلاثة أركان: كمال الحب، وكمال الذل، وكمال الطاعة. فتطيع الله عز وجل محبة وذلا، فإذا صرفت هذا الفعل لغير الله فقد عبدته، إذا أحببت غير الله كحبك لله فقد عبدته مع الله، إذا ذللت لغير الله كما تذل لله فقد عبدته مع الله، إذا أطعت غير الله كما تطيع الله فقد اتخذته ربا. إذن لابد أن تصفو العبادة بأركانها الثلاثة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في القلب إلا الله وتعظيمه ومحبته والتوكل عليه والثقة فيما عنده ورجاؤه عز وجل. هذه هي العبادة التي يعني أنزل الله الكتاب وبعث الله الرسل من أجلها. نعم. وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم المشهور حاتم الطائي هذا ابنه، فإنه قد هرب عندما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، هرب إلى الشام، ثم جاء أخيرا تائبا فدخل على الرسول وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والقرآن الكريم تحدث عن النصارى حديثا مستفيضا، ولم يكن في المدينة نصارى. هذا يدلنا على عظمة القرآن، أنه يعني كلام الله عز وجل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن في المدينة نصارى، كان فيها فقط يهود، والقرآن تحدث عن مريم وعن عيسى وعن بني إسرائيل حديثا مستفيضا. لما؟ لأن الله أراد منا أن يحذرنا مسالك الانحراف، أن يبين جوانب الانحراف في المجتمعات التي سبقت الأمة الإسلامية، فإن التربية بالقصة من مناهج القرآن الكريم. القرآن ربانا بالقصة، وربانا بضرب الأمثال، وربانا بالقياس، بقياس بعض الأشياء على بعضها البعض. ففيها يعني في القرآن أساليب تربية متعددة، فذكر قصص الماضين تفصيلا، وكل قصة تذكر لا بد لها من مقصد. ولهذا القرآن يكرر القصة لكن لا يكررها بألفاظها، إنما يذكر في كل موطن جانبا من جوانبها، والمتبع لقصة القرآن يرى هذا المنهج. القصة لم تتكرر بنفسها، إنما في كل موطن يبرز جانب من جوانبها. فالقصة، فهنا الله يذكر قصة الماضين: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ ليحذرنا: احذروا، لا تتخذوا المخلوق ربا، فإنه ليس لكم إلا رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا قال جميع المفسرين. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، أي الذي إذا حرم شيئا فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة؟ وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء. نعم، هنا يعني يؤكد الشارح رحمه الله على أن المراد هنا بالعبادة أو اتخاذهم أرباب أن ذلك في الطاعة، أطاعوهم، فقال يعني ومراد المصنف أي صاحب الكتاب كتاب التوحيد رحمه الله بإراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله، يعني هذا حق لله سبحانه وتعالى، الله الذي خلق، الله الذي رزق، فالله الذي يأمر بالحلال والحرام، فالكون كله جعل الله خلقه الله عز وجل وجعل لكل جزء منه نظاما يسير عليه، نظاما إجباريا بدون اختياره، الشمس لها نظام والقمر له نظام والماء له نظام والهواء له نظام، كل شيء له نظام، العين لها نظام، الأذن لها نظام، تمشي عليه بدون اختيارها، لا ترى إلا بالعين ولا تسمع إلا بالأذن، القلب له نظام، الرئتان لها نظام، كلها إجبارية، لكن الإنسان جعل الله نظامه اختياريا، فقال يا عبدي كل شيء في الكون يعبدني ويطيعني بدون اختياره، لأنني لا أرتب على طاعته لي ثوابا أو عقابا، لكنك أنت وحدك الذي جعلتك تستطيع أن تطيع أمري وتتبع نظامي أو تخالف نظامي، فإن اتبعت نظامي جعلت لك في الدنيا سعادة يعني إيمانية وفي الآخرة جنات النعيم، وإن عصيتني عاقبتك في الدنيا بالشقاء القلب والنفس والمشاكل التي تعيشها طال حياتك، ثم إذا لقيتني أدخلتك جهنم. فهذا هو نظام الإنسان، أن يعبد الله، أن يطيع الله، الكون يطيع الله بدون اختياره، فأنت أطع الله باختيارك تلقى الثواب عند الله، إن عصيته عوقبت في الدنيا قبل الآخرة. فإذا الطاعة لا يجوز لأحد أن يشارك الله في الأمر، الأمر كله لله، الأمر في الكون كله لله، الله الذي أمر الشمس بأن تجري وأمر القمر بأن يجري وأمر الجوارح وما في الإنسان من أجزاء بأن تكون وفق ما أراده منها، كذلك أنت أمرك من الله لا من المخلوق، فأنت كرمك الله بهذا التوحيد، فإن أردت التكريم في الدنيا والآخرة فتنفذ أمر الله، وإن أردت الإهانة في الدنيا والآخرة فتنحرف عن الله وتلقى في الدنيا الشقاء النفسي والقلق والاضطرابات، ثم في الآخرة يكون العقاب عند الله سبحانه وتعالى. فقول شارحنا رحمه الله فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذن هنا المراد بالآية الطاعة، العبادة في الطاعة، فالطاعة خاصة لله سبحانه وتعالى، فمن أطاع غير الله في معصية الله فقد اتخذه ربا مع الله عز وجل، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله يوم القيامة. وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة صلى الله عليه وسلم، تطيع الله وتتابع رسوله فيما سن لك من التشريعات، هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا هذا الباب يشرح هذا المعنى، هذا الباب عقده المصنف لشرح معنى لا إله إلا الله، لشرح معنى التوحيد. نعم. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. قال الشارح قال المصنف رحمه الله في مسائله ومنها أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قلت نعم. هذه الآية قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية قبلها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، ذكر الله مظاهر الكون التي هي من خلقه، ثم قال ومع ذلك من الناس من يتخذ من دون الله الذي خلق الوجود أنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الند ليس بمعناه أنه يخلق مع الله، لا، يحبونهم كحب الله. إذن الند المتخذ هو في المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذن الأنداد هنا بشر، لأن الله قال إذ تبرأ الذين اتبعوا، فدل على أن الأنداد ليست الحجارة والأصنام في الآية، إنما اتخذوا أندادا من البشر ممن أطاعوهم في معصية الله. أول الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم هنا لابد من ذكر محذوف تقدير، يحبونهم كحبهم لله، إذن قلوبهم فيها حب لله وفيها حب للطواغيت من البشر، ليست قلوبهم فارغة من محبة الله، يحبونهم كحب الله. الآية فيها قولان، هذا أحدهما، الأول يحبونهم كمحبتهم لله، والقول الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله. يعني الآية الثانية تنفي عنهم محبة الله، والآية الأولى القول الأول يثبت لهم محبة لله، وهذا هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، يحبونهم كحبهم لله، إذن قلوبهم فيها حب لله وحب للأنداد، لكن هذا الحب لم ينفعهم لأنهم أشركوا مع الله فيه غيره. فمن أشرك مع الله في الحب أو في الذل أو في التوكل أو في الخوف أو في الرجاء فإن حبه لله يفسد. قلنا سابقا مثل الصفيحة إذا كان فيها عسل فوضع فيها قليل من القذر فإن النفس تعافها وترمى بكاملها، لو وضع قليل من القذر على صفيحة من العسل النفس تكره هذا العسل، ولله المثل الأعلى. فإذا وضعت عسلا عبادة لله وأشركت مع الله غيره الله لا يقبلها، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، والله طيب لا يقبل إلا من الأعمال إلا طيبا. فإذا كان العمل أدخلت فيه شركا مع الله غيره إن الله لا يقبله. هنا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد منهم حبا لله من حبهم لأوثانهم. ثم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذن القضية فيها اتباع، والأوثان والحجارة ما تتبع ولا تتبرأ لأنها حجارة، إذن الآية تدل على أن هؤلاء أطاعوا الأنداد التي هي من البشر، هم الذين أطاعوهم في معصية الله، ويوم القيامة يتبرؤون منهم لا ينفعونهم. فيقول الضعفاء ليت لنا مرة أخرى نرجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن لا ينفع. فالإنسان في الدنيا يملك أن يتبرأ من الشرك وأهله، لكن بعد الموت ما هناك إلا الحساب، ما هناك إلا أن تقطف ثمرة عملك إن كان شركا أو عبادة توحيدا لله سبحانه وتعالى. نعم. قلت مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة، فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية، فهو المشرك نعم. هذا يقول رحمه الله أن المراد هنا مراده أن معنى التوحيد شهادة لا إله إلا الله وإفراد الله بأصل الحب، يعني إذا أحب الإنسان ربه حبا صحيحا هل يبقى في قلبه مكان لغير الله؟ لا يبقى في قلبه مكان لغير الله عز وجل، بل يكون قلبه معلقا بالله، ليس فيه تعظيم لغير الخالق. فإذا أحببت الله سبحانه وتعالى، الله له أوامر والله له نواهي، فإذا ستعظم أمر الله وستعظم مناهي الله. لكن إذا ضعف الحب في القلب فأحببت مع الله غيره فإن طاعتك لله تضعف وتنقص وربما تعدم، لأن الإنسان لا يدفعه لطاعة الله إلا حبه عز وجل. فإذا لم يكن في القلب حب لله فإن الإنسان يدخل مع الله غيره في طاعته وتعظيمه والتوكل عليه، وبهذا يشرك معه غيره فيفسد ما في قلبه من توحيد، فلا ينفعه يوم القيامة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى. نعم. لهذه الآية أخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا هذا الحوار، القرآن الكريم كلام الله عز وجل يصور لنا الآخرة كأننا نراها، لأن الله ليس في حسابه عز وجل مسافات ولا اختلاف أزمنة، الدنيا والآخرة أولها وآخرها عند الله سواء، فهو سبحانه وتعالى يذكر الآخرة كأننا نراها، الله يذكرها وسيحدث كما ذكر عز وجل، فيقول وهو يذكر ما سيقع وسيكون في جهنم أن المشركين مع من عبدوهم وأطاعوهم في النار سواء، فيلتفتون إذا بهم أمامهم فيقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني كنا ضالين إذ نسويكم برب العالمين. لكن لا ينفع، بماذا ساووهم برب العالمين؟ قالوا: أنتم تخلقون مثل الله؟ لا، إنما ساووهم في الطاعة، أطاعوا الله وأطاعوهم كما أطاعوا الله، فهنا في النار يتحاورون ويتخاصمون، وذلك كله نقله القرآن الكريم، ذكر قصصا عجيبا عن ما سيحدث في جهنم بين المشركين، بين الضعفاء وبين المستكبرين، الضعفاء الذين يتبعون على غير هدى، والمستكبرون أصحاب السلطة أصحاب الجاه، سواء كان سلطة علمية أو سلطة حسية، فالضعفاء يطمعون فيما عندهم فيشركون بهم مع الله، وهذا هو ضعف الإنسان. لكن لو كان القلب موحدا، القلب لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا من الله، لا يحب إلا الله، لا يعظم إلا الله، ما ذل لغيره، لكن عندما ضعف الإيمان ذل لغير الله وأطاع غير الله وأحب غير الله وتوكل على غير الله، وبذلك فسد عمله، أو يعني لا ينفعه عمله يوم القيامة مما عمله لله، لأنه أشرك معه غيره. هنا يقول مشركون: تالله يقسمون إن كنا، يعني إنا كنا لفي ضلال مبين، ضلال واضح، لكن متى اتضح؟ في الآخرة. في الدنيا لا يتضح لكثير من الناس أعمالهم السيئة، لكن إذا مات لما لا يتضح؟ لأنه لا يعرف العلم الشرعي، كيف يعرف الحلال والحرام؟ كيف يعرف التوحيد والشرك؟ من يصرف يومه كله لرزقه لبطنه وفرجه ولا يذكر قضية الآخرة إلا في آخر القضايا، هذا لا ينتبه إلا إذا مات، فإذا مات انتبه، لكن لا ينفعه. فلا بد للمسلم أن يعرف كيف يفرق بين التوحيد والشرك، لأن التوحيد والشرك قضيتهما قضية خطيرة، المعصية قد يغفرها الله بجانب التوحيد، لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وهذا كما ورد في يعني الآيات الكثيرة، ومن أشهرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. فإذا قضية التوحيد وقضية الشرك ومعنى لا إله إلا الله لا بد أن تتضح في حس المسلم حتى لا يقع في شيء يفسد عليه توحيده، فلو لقي الله مشركا فإنه قد خسر الدنيا وخسر الآخرة. فهؤلاء المشركون المساكين الضعفاء الذين ضعف إيمانهم وتعلقوا بغير الله عندما يرون معهم من عبدوهم من دون الله ورضوا بعبادتهم لهم يقولون تالله يقسمون إنا يعني إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكم يسوي اليوم في عالم البشر كم يسوون مع الله من عباده يعني في بلاد المسلمين وفي والكفار هؤلاء ليس بعد الكفر ذنب لكن في حياة المسلمين كم يقع من بعض المسلمين من يسوي مع الله غيره فيرجوه مع الله ويحبه مع الله ويعظمه مع الله إذا ذكر له عظمه قلبه ويخضع له قلبه ويذل له قلبه وهذا هو الشرك. فينبغي أن نخرج من قلوبنا كل تعظيم لغير الله لأن الله مالك الملك عز وجل هو رب الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى هو مالك الأسباب لا يحدث في الكون إلا ما أراد. إذن علق قلبك بصاحب الكون كله وهو الله عز وجل. لا يعني هذا أن نسيء إلى الناس وأن نتخذ المواقف السيئة من الناس لا إنما تكون لطيفا يعني لينا سمحا كريما حكيما لكن القلب معلق بالخالق. بعض الناس يظن أنه لا يكون موحدا إلا إذا كان شرسا سيء الخلق يعني يسيء إلى الناس. لا هذا سوء خلق. أنت تكون يعني في خلقك مؤمنا لينا مع إخوانك لينا مع أهلك رحيما بأولادك رحيما بإخوانك رحيما بالمسلمين حتى لو كانوا عصاة لكن تكون قوتك في توكلك على الله في تعلقك بالله في طاعتك لله في تعظيمك لأمر الله كما يقول بعض المعاصرين يقول يعني يكون قوي يعني فيه قوة الحديد ولين الحرير. قوة الحديد ولين الحرير يعني فيه خلق لين مع الناس ولكنه لا يتزحزح عن إيمانه. هذا معنى الإيمان. ليس معنى الإساءة إلى الناس ويعني التعبيس في وجوههم وكراهيتهم وبغضهم لا هذا خلق مذموم. إنما المراد أن تكون مؤمنا قويا تعزم على أن تبقى على توحيدك ولو حرقت بالنار كما جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن تعظيم الله في القلب هو الذي يراد في هذا ليس هو الإساءة إلى الناس كما قد يظنه بعض الناس. نعم. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك وإنما ساووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها. نعم هنا يعني ليس العبرة بأن تقول لا إله إلا الله فقد قالها المنافقون لكن العبرة بأن تعرف معنى لا إله إلا الله. كفار قريش لم يقولوها كم قتلوا وكم خسروا من أبنائهم وكم فقدوا من آبائهم لم يقولوها لأنهم يعرفون معناها. لكن المنافقين عندما أصبحت الدولة للإسلام في المدينة فإنهم أرادوا أن يعصموا دماءهم ويعصموا أموالهم فقالوها لكن لم يعرفوا معناها ولم يلتزموا بها. وسيأتي معنا قول شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان. لا إله إلا الله عقد بين العبد وبين ربه عز وجل عقد توقعه مع الله وهو أن تلتزم بأمر الله أن تكون عبدا لله وحده لا إله إلا الله. لكن الذي يطيع غير الله معصية الله كاذب. الذي يحب غير الله مع الله كاذب. الذي يخاف مع الله غيره كاذب. الذي يتوكل مع الله على أحد من البشر كاذب. إذن معنى لا إله إلا الله أن يصفو قلبك بنقاء التوحيد فتحرق هذه الكلمة كل شهوة أو شبهة في قلبك تعارض دين الله عز وجل. فهذا معنى قوله فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها. هذا معنى قوله رحمه الله. نعم. إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال المصنف، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى. نعم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هنا بعد أن أورد المؤلف رحمه الله الآيات التي تتحدث عن القضيتين، عن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت أو الكفر بما دونه عز وجل، أورد كذلك الأحاديث، فهذا الحديث يشتمل على قضيتين. فقال: من قال لا إله إلا الله، فهذا هو التوحيد. ثم: وكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الثنتين، تقول لا إله إلا الله وتتبرأ من كل ما يضاد هذه الكلمة. لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا بد أن تقول لا إله إلا الله وتتبرأ مما سواها وتتبرأ مما يخالفها. إذا فعلت هذا، هنا قال: فقد عصم مني، فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أي عصم ماله، منع من أن ينتهك، فيصبح دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. لكن عصمة الدم والمال بالقضيتين، بالتوحيد والكفر بالشرك والبراءة من الشرك وأهله. فالآية، فالحديث يقرر ما في الآيات. فهنا قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن لابد للمسلم من عملين، عمل إيجابي وعمل سلبي. فتعمل تقول قولا يعني اعترافا بحق، ثم يكون لك كذلك موقف من الباطل. أما الذي يعني يؤمن بالله ثم يعني يعيش ويعايش الكفر وأهله ويحبهم ويواليهم ويعظمهم، ما عرف معنى لا إله إلا الله، هذا أخطأ في تصوره يعني للا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقتضي التوحيد وتقتضي كذلك الكفر بالطاغوت، أي أن يكون قلبك معاديا لما يضاد لا إله إلا الله. نعم. قال الشارح: قوله في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود الأربعين، مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر. أشيم ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. قال قول مسلم رحمه الله: لم يروي عن طارق بن أشيم إلا ابنه. المحدثون لهم قاعدة في التعريف بالرواة، وهذه تنسحب حتى على الصحابة، وللمحدثين فيها موقفان. فيقول المحدثون: الشخص الذي لا يروي عنه إلا راو واحد يسمى مجهول العين، يعني لا يكون معروفا، هذا مذهب. لكن هذا المذهب انتقض بهذا الحديث وبغيره، يوجد في البخاري كذلك ويعني وفي مسلم مواقف أخرى من أحاديث البخاري، حديث الفاتحة عن أبي المعلى أو عن أبي سعيد بن المعلى، لم يروي عنه إلا واحد وفي البخاري. فلهذا يعني العلماء وضعوا ضوابط للتعريف بالراوي، فإذا لم يروي عن الراوي إلا شخص واحد يكون مجهول العين، يعني لا يعرف، ولهذا لا يعني يؤخذ الحديث منه. لكن الصحابي هنا لم يروي عنه إلا ابنه، فقال العلماء يعني المذهب الثاني أنه يقبل إذا كان الراوي ثقة مشهورا، إذا كان الراوي ثقة مشهورا فإن روايته عن شخص واحد يعني عن شخص لم يروي عنه غيره فإنه يكون هذا تعريفا به. وإلا هنا يقول لم يروي عنه إلا ابنه، يعني لم يعرف إلا عن طريق ابنه، لم يروي عنه غير ابنه، وهذا يسمى في اصطلاح المحدثين مجهول الحال. فإذا روى الثقة المشهور الذي لا يروي عن الضعفاء وروى عن شخص واحد فإن هذا يكون تعريفا بحاله. وهنا يعني مسلم رحمه الله يشير إلى هذه القاعدة في هذه المسألة. نعم. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. هنا رحمه الله يقول أن الحديث ذكر خمس مراتب. المرتبة الأولى التلفظ بالشهادتين، فقال الشارح التلفظ بالشهادتين لا تعصم المال. طيب لو تلفظ وعرف معناها، هذه المرتبة الثانية، التلفظ مع معرفة المعنى لا يعصم المال ولا الدم. المرتبة الثالثة لو أقر بها لا يعصم الدم والمال. المرتبة الرابعة لو دعا الله وحده فقط لا يعصم المال. إذن ماذا يعصم المال؟ لابد أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذن الآية الحديث ينطبق مع الآيات: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لابد أن يصل إلى المرتبة الخامسة قولها ومعرفة معناها والإقرار بها وتوحيد الله في العبادة والتبري من الشرك. هذه كلها لابد منها. هذه الدراسة اللفظية لهذه الكلمات في القرآن والسنة لماذا؟ لأن كثيرا من الناس قد استعجم لسانه فلم يعد يفهم معنى الألفاظ، فاحتجنا إلى شرح لها. وإلا فإن الإنسان لو عرف المعاني وعرف الألفاظ العربية لعرف المعنى بدون شرح. والصحابة لم يكن يشرح لهم القرآن إلا في مواطن، لأنهم كانوا عربا يعرفون معنى الألفاظ، لكن عندما تقدم الزمن وضعفت اللغة في المجتمعات الإسلامية احتاجوا إلى الشروحات الطويلة، لأن كثيرا من أعمالهم خالفت معاني القرآن وخالفت معاني السنة، وربما يحاجون ويجادلون لأنهم لم يعرفوا معنى الألفاظ. والألفاظ إنما وضعت للمعاني، وكلام الله وكلام رسوله كلاهما يعني كلام دقيق. الكلمة لها معناها الدقيق في مكانها الدقيق، فلا تأتي الكلمة إلا لتدل على معنى. فهنا قال من قال لا إله إلا الله، لم يقل من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، لا، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني النص جاء ليبين قضية لابد للمسلم أن يعرفها. فعندما جهل الناس معاني الألفاظ وظنوها ألفاظا تقال، كما هو واقعنا اليوم، اليوم نحن مثلا في الصلاة كم نقرأ في الصلاة من القرآن، كم نقرأ سورة الفاتحة، كم نقول في الركوع السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما معناها؟ من هو الذي عندما يصلي يتذكر معاني هذه الألفاظ؟ نقولها هكذا يعني تقليدا ونقولها عادة، لكن الألفاظ لها معاني، فلابد أن تعرف ماذا تقول. ولماذا الله عز وجل سبحانه وتعالى شرع لنا الصلوات الجهرية، نقف صفوفا طويلة، يعني نقف على أقدامنا صفوفا عدة، وأمامنا رجل واحد يقرأ القرآن ونحن ننصت. والله يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كم يقرأ الإمام من قرآن ونحن وراءه ولا نتفكر ولا نعرف ماذا يقول، لأننا لا نعطي الألفاظ حقها. وكلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ لها معاني، ونحن مطالبون بأن نفهم ونعرف معناها. ليس الغرض هو القول، الغرض هو القول والمعرفة والعمل. فإذا هنا لابد أن نتعلم معاني الألفاظ القرآنية ومعاني الألفاظ النبوية، ثم نلتزم بمعناها ونسير وفق مقتضاها. نعم. قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أمر للمسلمين ألا يبقوا في الأرض شركا. بماذا؟ بالجهاد والدعوة إلى الله. وهنا يقول: ويكون الدين كله لله، ليس معناه لا بد أن يكونوا مسلمين، لا، لأن إكراه الناس على الدين ليس من الدين، لكن الطاعة العامة، الرأية العليا على البشرية ينبغي أن تكون الإسلام، بحيث لا يؤذى مسلم، ولا يعني تنتهك حرمات، ولا يمنع إنسان أراد الإيمان. الحكم العام في العالم يجب أن يكون لله، لأن الله رب الناس، الله الخالق الناس، الله إله الناس، الله خلق الناس لعبادته لطاعته. فلا بد أن يكون هناك فرصة لمن أراد أن يعبد الله ليعبده، لكن الذي هو صاحب يعني ديانة سماوية نصراني يهودي، هذا مخير بين الجزية وبين الإسلام أو القتال. فإن رضي بالجزية يبقى تحت حكم الإسلام ويكون نصرانيا، لكن الحكم العام حتى يكون الدين كله لله، أي الطاعة كلها تكون لله، لا يكون هناك من يشارك الله في أمره، يكون أمر لله، الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، وبهذا نكون قد نفذنا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: ويكون الدين كله لله، الطاعة أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى. ولعل الأذان قد يعني حان وقته، فيعني نتوقف حتى يؤذن. يقول الأخ: من انتشرت في المساجد أجهزة للصدى، وذلك مما يشغل المصلي في استماعه لقراءة الإمام، لأن الجهاز يردد آخر الآية بصوت مغاير للقراءة، فما حكم هذه الأجهزة؟ على كل يعني الآن الأجهزة في المساجد أصبحت ضرورة، لا بد يعني للمساجد من أجهزة للصوت حتى يعني يسمع صوت الإمام، لأنه لو إذا ما كان هناك يعني جهاز ينقل صوت الإمام إلى المصلين في آخر المسجد، إذا كان كبير مثل هذا المسجد، فإن المأمومين لا يسمعون صوت الإمام. كون الأجهزة لها صدى يعني في بعض المساجد، قد يكون هذا يعني إما يعني رداءة أنواع الأجهزة، أو لعدم يعني تنظيم الأجهزة، يعني في أثناء تركيب الأجهزة ما كان يعني دقيقا، هذا يكون فيه يعني خطأ في نفس التركيب يحتاج إلى مراجعة. وإلا فكل المساجد فيها أجهزة، الحرم المسجد الحرام فيه أجهزة، وكل الصوت ينقل عن طريق المكبرات، المسجد النبوي فيه أجهزة وينقل الصوت عن طريق المكبرات، فهذا أمر لا بد منه، لكن يحسن يعني أن يكون هناك يعني متابعة من أئمة المساجد حتى لا يعني يتأذى المصلون بما أراد يعني أريد منه أن يكون يعني مفيدا لهم. هناك بعض العبارات منتشرة بين كثير من الناس، وهي قولهم: يا ساتر، فهل يصح إطلاق هذا الاسم على الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى شك أنه يستر الذنوب سبحانه وتعالى، لكن يا ساتر وحدها لا تؤدي المطلوب، فيا ساتر الذنب يا ساتر الذنوب، يعني لعله يعني مما يعني يجوز، مع أنه لم يرد يعني في القرآن والسنة يعني وصف الله بأنه ساتر إلا في حديث ورد في سنة بداود أن الله ستير، وهذا يعني وصف للمبالغة، فإن ثبت أو صح هذا الحديث وقد صححه بعض المعاصرين، إن صح فيعني يكون يعني هذا يستأنس به، لكن الشخص ينبغي أن يقول يا ساتر الذنب يا ساتر العورات، وهو الله سبحانه وتعالى، فيعني لعله إن شاء الله يكون مما يجوز إذا ثبت الحديث، فإن الستير والساتر كلاهما يعني بمعنى واحد. يقول ذكرت في آية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أنه يكون بالحب، فهل يدخل في ذلك حب الإنسان لشخص آخر؟ إذا بلغ الحب للإنسان الآخر أنه يعني يدفعك لمعصية الله أو يمنعك من طاعة الله فإن هذا هو الشرك. إذن ما هو الشرك المحبة إلا هذا؟ فمن أحب إنسانا حبا يعني دفعه لأن يطيعه في معصية الله فإن هذا هو الشرك، أما لو أحبه حبا شهوانيا فهذه يعني معصية من الكبائر، هذا ليس هو الحب الذي يعني يكون شركا. فأما هذا يعني فلا ينبغي الإنسان أن يعني يأذن لقلبه أو يتسامح مع قلبه بأن يدخل فيه شرك مع الله عز وجل في الحب لغيره سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك يعني الذي يدخل الإنسان النار، كما قال تعالى معنا في الآيات السابقة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالذي يحب مع الله غيره حبا يمنعه عن طاعة الله أو يدفعه لمعصية الله فهذا هو الحب الذي يكون حبا شركيا. يقول ما هو ضابط الشرك في طاعة غير الله في معصيته؟ قد يحصل من إنسان مسلم أنه يغلبه هواه أو حبه الإنسان، إذا غلبه هواه فقد اتخذ إلهه هواه، فإن الإنسان مطالب بأن لا يأذن لهواه أن يشارك الله في أمره، فالهوى مما يعبد من دون الله، فالذي يطيع الهوى في معصية الله أو في طاعة الله يعني يمنعه من طاعة الله فقد اتخذه مع الله ربا. وكذلك الإنسان من أطاع إنسانا في معصية الله فقد اتخذه ربا، كما مر معنا في قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، قالوا فسرون أي في الطاعة أو في الحب، فمن أحب مع الله غيره كحبه لله أو أقل يعني ولكنه يدفعه لمعصية الله أو يمنعه من طاعة الله فإنه يكون قد أشرك مع الله غيره، حتى لو أحب المال، لو أحب الزوجة، لو أحب التجارة، لو أحب الزراعة، أي حب يمنعك عن طاعة الله فإن هذا حب شركي، هذا هو معنى الحب الشركي، هو الذي يمنعك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ يقول أن والدته يعني كانت في اشتدت بعون بموت أبيه في 28/7 في وقت العصر، فهل لها أن تحج؟ إذا مضت العدة يعني بكاملها وهي 4 أشهر فلا شك أنه يعني يجوز لها أن تحج. هل الإنسان إذا قدم مشاهدة التلفاز على صلاة هل يكون هذا هوى اتبعه وأشرك سببه؟ قلنا أي شيء تحبه محبة يمنعك من طاعة الله فقد أشركت مع الله هذا المحبوب، فإن هذا المراد بالحب، فإن الحب على أنواع 4، إما أن يكون حبا طبيعيا أو حبا كما قلنا في السابق يعني للجوار في عمل أو في سفر أو في يعني أشباه ذلك، أو أن يكون حب معصية وهو الذي لا يمنعك يعني من طاعة الله لكن يكون حبا حراما أو حبا شركيا، فالحب الشركي هو الذي يمنعك من طاعة الله، هذا هو الحب الشركي، فينبغي الإنسان أن يحذر من تقديم يعني المحرمات على الطاعات. كثيرا ما تضيع علي صلاة العصر لأني آتي من مدرستي متعب، وتضيع علي صلاة الفجر لأني أتأخر للمذاكرة، مع أني أوصي أهلي بأن يوقظوني وهم يوقظوني ولكن لا أشعر. إذا أتيت من عملك متعبا فبعد أن تتناول طعام الغداء تنتظر حتى تصلي العصر ثم تنام، لا بأس. النوم بعد العصر إلى المغرب ليس فيه كراهية، فإنه لم يثبت فيه حديث يمنع النوم بعد العصر، فأخر يعني بقاءك ويقظاتك حتى يؤذن العصر ثم نم إلى المغرب، هذا فيه مجال علي للراحة إذا أردت أن تستريح. ثم بعد العشاء عليك أن تنام مبكرا، أما إذا كنت تسهر سهرا يمنعك من صلاة الفجر فإن هذا السهر سهر معصية. إذا سهرت سهرا يمنعك أو يعوقك عن صلاة الفجر فأنت تسهر سهرا سهر معصية. لهذا ابن القيم رحمه الله في يعني كتاب إعلام الموقعين رضي الله عنهم ضرب مثالين للناس، قال المؤمنون مثالهم كمثال الغنم، والمنافقون مثالهم كمثال الكلاب. فقال أما المؤمنون أما الغنم فهي بعد العشاء تنام لا تسمع لها صوتا، لكن في الفجر تستيقظ كلها تسمع أصوات الغنم في الفجر وإذا بها مستيقظة. ثم يقول الغنم إنما تلد يعني أنثى الغنم واحدا أو اثنين، والذبح فيها كثير لأن الناس يأكلون لحومها، والبركة فيها مستمرة. ثم جاء إلى الوصف الثاني، قال الكلاب طوال الليل وهي تصوت لا تنام، ثم إذا جاء الفجر نامت إلى الضحى على المزابل، وتلد أنثى الكلاب إلى 12 جروا ولا تقتل وليس فيها بركة، لا نرى الكلاب إلا قليل مع أنها تلد يعني إلى 12 جرو وقتلها قليل. فقال هذا يعني رحمه الله يقرب يعني يقول أن المؤمنين في الليل ينامون فلا يبقون طوال الليل كما تبقى الكلاب، بل ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا. فالمسلم ملتزم عنده التزامات، من التزاماته الصلاة أهم التزاماته، فينبغي أن ينظم وقته بحسب التزاماته، هذه التزامات مع الله الذي خلقك عز وجل لا ينبغي أن تضر بها. جميع حياتك وشؤونك وأعمالك وتجارتك وزراعتك ينبغي أن تكون وفق هذه الالتزامات مع الله الذي خلقك. الله بنفسه حدد موعد الصلاة، فكيف أنت تحدد في حياتك مواعيد تتعارض مع ما حدد الله عز وجل؟ ولهذا إذا كان هناك عمل يتعارض مع ما حدده الله سبحانه وتعالى من الصلوات ينبغي أن يلغى، وأن تكون حياتنا كلها منظمة وفق ما حدده الله لنا من عبادته، فلا نجعل هناك شيئا يضاد أو يتعارض مع ما ذكره الله أو أمر به سبحانه وتعالى. فالفجر لها وقت محدد فينبغي أن تنام مبكرا. يقول ابن القيم رحمه الله إن الليل مثله كمثل حياة الإنسان، يبدأ صغيرا ثم يكون له شباب ثم يكون له كهولة. فيقول الليل أوله يعني لازال طفلا، ثم في وسطه في منتصف الليل يكون شابا، ثم آخر الليل يكون هريما. فالذي ينام أول الليل ووسط الليل يرتاح في نومه، لكن الذي لا ينام إلا في آخر الليل لا يستريح فيقلق، فيقوم في آخر في الفجر وهو غير يعني غير مرتاح. فينبغي الإنسان أن يحرص على النوم المبكر حتى لا يضر بالصلاة، فأي عمل يضر بصلاتك فأنت ينبغي أن تحرص على يعني عدم وجوده. كيف نوفق بين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبين المنافقين أنهم في الدرك أسفل من النار؟ لو حضرت الدروس السابقة لعرفت كيف توفق، لأن قلنا جميع الأحاديث قيدت، فالأحاديث قيدت هذا الدخول، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها. إذن الأحاديث قيدت لم تذكرها، وكلمة من شهد أن لا إله إلا الله التزم بها، ليس معنى قولها فقط كما قلنا يعني فيما مر معنا في الدرس، ليس معنى القول فقط، ومر معنا آخر حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وحرم دمه وماله وحسابه على الله. إذن لابد من التزام بها، وإلا فلو كان قول لا إله إلا الله يكفي ما بقيت قريش يعني قرابة 20 سنة تقاتل. لما بقيت تقاتل قريش؟ لما لو كان فقط لا إله إلا الله قول باللسان؟ لكن قريش وهم العرب الأقحاح يعلمون أن معنى لا إله إلا الله عقد له لوازم وله توابع، ليس فقط قولها باللسان، وإلا لو كان فقط قولها باللسان فقط فإنهم كانوا يقولونها ولا يترددون. قضية مجهول العين مجهول الحال هذه قضية يعني حديثية تحتاج إلى يعني درس آخر. ما هي المعاصي التي إذا أطاع الإنسان فيها غيره يكون كافرا؟ نحن قلنا في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكرت الآية الكريمة أن اليهود والنصارى أطاعوا العلماء والعباد أو العلماء على القولين علماء اليهود والنصارى في معصية الله، كما مر في حديث عدي بن حاتم أنه دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله والله ما عبدناهم، ظن أن العبادة ركوع وسجود، قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم لهم. ورد معنا قول حذيفة أنه قال لم يكونوا يصلون لهم ولا يصومون لهم ولكنهم أطاعهم فيما حرم الله. فإذا من أطاع غير الله في معصية الله فهذا هو الشرك. إذا قال الله الزنا حرام فقال شخص من الأشخاص لا الزنا حلال فأطعته أنت تكون كافرا لأنك أطعته في معصية الله. هذا هو الطاعة في الآية. يقول ما هي الأمور التي تعين على محبة الله عز وجل وتزيد في الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق الكون هذا من أجل الإنسان، فإذا نظر الإنسان إلى ما أكرمه الله به سبحانه وتعالى وأعطى هذا النظر حقه من التأمل والتفكر، فنظر هذا الإنسان يخلق في بطن أمه ويصنع في بطن أمه تصنيعا دقيقا ثم يخرج وإذا بربه قد جعل الكون كله مهيئا له منظم، حتى الوقت الله نظمه، جعل ليلا للراحة وجعل نهارا للعمل. الله نظم الكون كله لك سبحانه وتعالى ورزقك في هذا الوجود وجعل التراب يعني ترابا زائدا ماء يخرج لك ثمارا وفواكه متعددة ومتنوعة كلها من أجلك. يقول العلماء إن عدد النبات في الأرض يقدر ب800,000 نوع، وهذا كله خلق من أجلك. ويقول العلماء إن في البحار ما يقدر بأكثر من 100,000 صنف، كلها من أجلك أيها الإنسان. الله الذي خلقك ورزقك وهيأ الكون كله لك وتعهدك بالرسل والأنبياء والكتب ثم قال إن أطعتني فيما أمرتك به أدخلتك جنات النعيم، فكيف لا تحب الذي خلقك وأوجدك والكون كله من أجله خلقك، الشمس تشرق وتغرب من أجلك، القمر يصغر ويكبر من أجلك، الهواء من أجلك، خارج الغلاف الجوي في الأرض لا يوجد هواء، إنما هناك ينعدم الهواء وليس هناك أكسجين، هذا التنظيم كله لك. فالذي أكرمك وخلق الكون كله لك ألا تحبه عز وجل؟ بلى. فالنظر في مخلوقات الله وفي الكون وما هيئ الله لك يجعلك تحبه سبحانه وتعالى لأنه أهل أن يحب، فالله عز وجل أكرمك بهذا وقدر لك الأشياء وخلقها من أجلك، فتشعر بأن الله هو صاحب الحمد وصاحب الثناء سبحانه وتعالى. ولهذا دائما تقول الحمد لله رب العالمين عند كل أكل وعند كل شرب وعند كل نعمة تحمد الله على ما أعطاك. فالنظر في مخلوقات الله يزيد في الإيمان وفي محبة الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.